بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، درس هذه الليلة وهو يوم السبت ليلة الأحد السابع من شهر رجب هو في صلاة المسافرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. ثم قال: قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. قوله القصر قصر الرباعية أفضل، لأن القصر إنما يكون في الرباعية، فأما بالنسبة للثلاثية أو الثنائية فلا قصر فيها، تصلى كما هي. وقصر الرباعية من الرخصة، وقوله هذا يدل عليه قوله أفضل، وهذا مذهب أحمد نص عليه، وهو موافق لمذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. فإن شاء هذا معنى القصر أفضل، إن شاء أتم وإن شاء قصر. وقد صح الإتمام عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك الموفق في كتابه المغني، ومن هؤلاء عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتج لهذا القول، أي القول بالجواز بالقصر وهو أفضل وجواز الإتمام، بقول الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفى الجناح، ونفي الجناح يدل عليه إما الجواز وإما أن يكون الأمر يعني رخصة وفضيلة، ولا يدل على الوجوب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: صدقة تصدق بها الله عليكم، أو تصدق بها عليكم، تقبلوا صدقة الله، رواه مسلم. فهذا يدل على أن القصر رخصة وليس بواجب. أيضا فعل بعض الصحابة في الإتمام، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد روي أنها تتم أحيانا في السفر، وكذلك قولهم قول أنس رضي الله عنه: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسافر. فمنهم يعني من يكون معنا بعضنا فيتم بعضنا، ويقصر بعضنا، ويصوم بعضنا، ويفطر بعضنا، ولا يعيب أحد على أحد. فهذا فيه دلالة على أنه ليس بواجب، لو كان واجب لا الصحابة امتثلوا ذلك. ثاني من الأدلة أيضا أن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن المسافر إذا دخل مع الحاضر فإنه يتم الصلاة، يتم الصلاة. فهذا يدل عليه، يدل على أنه يعني لو كان واجبا القصر لقصر، ولا يصح له الإتمام. وقد خالف في هذه المسألة كما هو معلوم، خالف الجمهور أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو جمهور الأحناف، فقالوا: الصلاة في الصلاة السفر مشروعة ركعتين، لأن الصلاة أصلا كما جاء بالحديث في حديث عائشة: شرعت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. ولكن هذا طبعا يعني مرجوح. ليش؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها التي روت هذا الحديث، لكنها مع ذلك كانت تتم أحيانا، فلو كان فرض صلاة السفر لا يمكن أن تخالف الفرض. ولهذا نقل مسلم عنها أنها كانت تتم، فكيف تتم صلاة السفر؟ ولو كان المراد يعني ما ذهب إليه هؤلاء يعني لا ما صحت الصلاة إلا قصرا. أما حديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يزيد بالسفر عن ركعتين حتى يرجع، يعني إذا خرج لا يزيد عن ركعتين حتى يرجع، ولا يجمع صلوات الله وسلامه عليه، ولا يضحي يعني العيد، صلاة العيد إذا خرج لا يصليها لأنه يعتبر مسافر، فهذا يعني ليس فيه دليل على الوجوب، وإنما هو تأكيد السنية، تأكيد السنية، هذا هو القول المترجح في هذه المسألة. وهنا أيضا جعله من باب الرخصة، وبحديث ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيكون من باب الرخصة، وهو أفضل، ما لا شك في هذا، لأن السفر مهما كان فهو قطعة من العذاب، والسفر أيضا فيه يحتاج إلى يعني رفع المشقة، وهذه لا شك أن الإتمام يعتبر من المشقة. ولهذا يقول بعض السلف من الصحابة: لو كنت مصليا للسنن، يعني النوافل الرواتب، لو كنت مصليا لها لأتممت الصلاة. هذا دليل على أن قصر الصلاة شرع في السفر لمراعاة حال المسافر. ثم قال: لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان هذا السفر كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أي السفر مسنونا، أو مستوي الطرفين كتجارة مباحة. قوله: لمن نوى سفرا مباحا، معنى هذا ثم بين المحترز، قال: أي ليس محرما، فلو كان السفر محرما ما أبيح له أن يترخص، ولا أيضا إذا كان مكروها فإنه لا يترخص، سواء بغض النظر عن أن يكون السفر واجبا أو مسنونا أو مستوي الطرفين، أي يجوز فيه الحكمان، يعني يقال أنه جائز أو يعني يحتمل أمرين. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو يروى عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، وخالف ابن مسعود فخصه بالسفر الواجب، قال: إذا كان السفر واجبا متعينا على الشخص فإنه يكون في حقه القصر سنة، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يكون في حقه. وقال عطاء: يختص السفر المشروع في الجملة، يعني سواء كان واجبا أو مسنونا، أما الشيء الذي يكون بالقصد من باب التمشي أو كذا لا يرى أنه يقصر، والمترجح قول الجمهور إن شاء الله تعالى، وهو عموم النص. وقد ذهب الثوري والأوزاعي إلى جواز الترخص لكل مسافر ولو كان سفره أيضا فيه مخالفات شرعية أو معصية، ليش؟ لأنه سفر، هذا سفر، ومن ناحية الترخص ما له علاقة، يعني كأن الجهة يعتبرونها منفكة. لكن رد أهل العلم هذا بمثل قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، معناه أنه لو اضطر إلى أكل الميتة وزاد بغى أو أصبح يعني معتدل، ها؟ فيكون هذا حرام عليه، فخص إباحة الأكل بغير الباغي والعادي، وهذا معناه. ثم المقصود هنا يعني التوصل إليه، توصل إلى المصلحة، فلا يتوصل إلى المصلحة مثلا بأمر محرم ولا بأمر مكروه، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، لها حكم الغاية، فالسفر وسيلة يتوصل بها إلى قصر الصلاة، ويتوصل بها إلى الفطر في رمضان، ويتوصل بها إلى جماع الزوجة فيه ونحو ذلك، فهذه لا تكون لمن أراد، من كان سفره فيه معصية مثلا فأمر محرم، وكذلك إذا كان أمرا مكروه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له هدف من يعني هذا الموضوع في مسألة، يقول: هذا يردعه، هذا يذكره أنه إذا كان في سفر معصية ومنع من الترخص في الصلاة، فإن هذا يذكره بهذه المعصية ليقلع عنها ويرجع عنها. هذا رأيه رحمه الله، وهو هذه فيها بعد نظر بدون شك. طيب، سفر النزهة والسياحة، قال في الإنصاف: يدخل في المباح، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه يشترط أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، قال: غير نزهة ولا فرجة، لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة. وهذا طبعا هذه المسألة الآن في وقتنا الحاضر، يعني لو نظرنا إلى لو نظرنا إلى ما يحصل من الناس من الأسفار مثلا، فنجد أن السفر أحيانا قد يكون إلى خارج بلاد المسلمين، وأحيانا قد يكون إلى بلاد إسلامية لكن فيها من التفسخ وفيها من الانحلال الخلقي وفيها من الضياع ما لا يحل السفر إليه للنزهة. هذا هو السفر، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نص على أن النزهة إذا كانت إلى بلاد الكفار لا تجوز، وإنما يجوز السفر إلى أرض الكفار إما لجهاد وإما لطلب علم يعني يحتاج إليه ويضطر إليه، وإما يلحق في هذا العلاج يعني يكون الإنسان تعذر وجود يعني حل له في بلاد المسلمين مثلا، وعجل له أنه لا بد أن يعالج. أما النزهة فقط لمجرد التنزه فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتنزه، ولا يجوز أيضا حتى للبلاد التي فيها تفسخ وفيها انحلال خلقي لمجرد النزهة. لكن إن قصد مع سفره هذا نشر الخير من ناحية الدعوة، تعليم العلم، قصد يعني أمر من الأمور حتى التجارية إذا كان يعني من الأمور التي الإنسان يبغى يسافر بنفسه يعني يأخذ تجارته حتى يطمئن إليها، فهذا إن شاء الله يعتبر يعني في حد الإباحة، في حد الإباحة واستواء الطرفين. أما إن كان فقط للتنزه المطلق المجرد ويعلم أنه يجد متفسخات ويجد عري ويجد أيضا انحلاق خلقي وتضييع أحيانا لفرائض الله، فلا يحل له أن يسافر إلى هذه البلاد ولو كانت في جملتها يقال عليها إسلامية. ثم أيضا إن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه على أن من سافر معصية لا يحل له الترخص، فلا يكون السفر أو لا تكون سبيلا إلى الرخصة، لا يترخص يعني بالمحرم ويتوصل به إلى أمر يعني أباحه الشرع لمحل معين. قال فلا يعني كونه يقصد مكان معين، فلا يقصر هائم يعني من ذهب على وجهه في الصحراء لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. وفي هذا نظر، هذا فيه نظر، ما دام إذا فارق عامر البنيان وخرج وقصد في ذلك السفر والخروج يعتبر حكمه حكم المسافر، له أن يقصر وله أن يترخص حتى يعود إلى أو يستقر في بلد آخر. ثم قال يبلغ 16 فرسخة تقريبا، والستة عشر هي 4 برد، كل بريد يعني يعتبر 4 فراسخ. ثم قال في بيانها وهي يومان يعني قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لحديث ابن عباس مرفوعة يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني وضعفه البيهقي. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد أي 16 فرسخة، وهذه تقريبا ما يعادل يعني حدود 80 كيلو تقريبا، يعني ما بين 75 إلى 80 أو 84 كيلو متر. وقال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يمسح المسافر المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بغيرهن، فسمى قال وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عباس أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، وقال في يوم مسافة يوم وليلة. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا، وهذا صححه الشيخ الألباني. ولكن يعارضه حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، فبعضهم يرى 3 فراسخ والبعض الآخر يرى، وهذه 3 فراسخ يعني ما تعدل حوالي 18 كيلو، حدود 18 كيلو. وكان الشيخ رحمه الله تعالى إذا خرج إلى 20 أو 25 كيلو عن الرياض يقصر، كان يقصر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يخرج خرج في رحلة إلى 25 كيلو تقريبا أو 30 كيلو على طريق الخرج، فصلى بهم قصر الصلاة. ولعل بعض أهل العلم اعترض عليه كالشيخ بن حميد، والشيخ رد على هذا المسألة وقال هذه عقد يجب أن تقطع وأن تحزز، نعتبر أنفسنا في سفر. فصلى قصرا، ولعله أخذ بقول أنس. قال إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني من شروطها، من شروط السفر ومن شروط الترخص أن يفارق عامر البنيان، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. وهذا مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج صلى ركعتين، صلى ركعتين يعني بمعنى إذا خرج من فارق عامر البنيان. مع أن أنس رضي الله تعالى عنه ما روي عنه أنه كان إذا شد عفشه وحزم أمره وأراد وتجهز للسفر يبدأ بالترخص وهو في البيت قبل أن يخرج من عامر البنيان، لكن لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قصرا أو يترخص حتى يشرع في السفر، حتى يشرع في السفر. فإذا شرع في السفر لا يلزم أن تمر المدة كاملة، ولكن بمجرد شروعه في السفر. وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم بالفسطاط في القاهرة إذا أقلعت السفينة بهم ثم يعني شرعوا في السفر، قال قرب غداءك، فقال ألا ترى عامر البنيان؟ قال قرب غداءك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن الآن في سفر، لأنهم شرعوا فيه ولو كانوا يرون عامر البنيان. تبقى في هذا مسألة، وهي مسألة الذين يسافرون أحيانا في بعض البلدان التي تعتبر مدنها كلها مشتبكة، يعني في أمريكا الجنوبية تقريبا، أمريكا الجنوبية والوسطى تصير 200 إلى 300 كيلو وانت في بنيان، معمر الدنيا كلها ما في ولا شبر. فهل معنى هذا أنك تعتبر، يعني متى تفارق عامر البنيان؟ كلما عده العرف سفرا فهو سفر، كلما عده العرف سفرا فهو سفر، وما لم يعده العرف سفرا فليس بسفر. هذا هو الصواب. فيكون إذا المفارقة فيما يمكن أن يكون فيه مفارقة، مثل يعني المدن المتناهية، أما المدن المتصلة بعضها مع بعض والإنسان سينتقل من طرف إلى طرف سيقطع مسافات، هذه المسافات تعتبر لو كانت في برية لكانت سفر، في هذا الحالة يعتبر مسافرا له حق أن يقصر الصلاة والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في السفر. وما يروى من التحديد قال لم يصح عنه منها شيء، يعني أحاديث التي فيها التحديد البتة، لكن طبعا لا يمنع من الاستئناس بأقوال الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم إذا كان يعني حددوا بالأربعة الفراسخ أو مثلا 16 فرسخ 4 برد، فهذا يعني فتوى من كبار الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهم علما من عمر وابن عباس، فلا يمنع أن يستأنس به وقال هذا سفر، وما دون ذلك مما لا يحتاج الإنسان فيه إلا يعني مجرد يعني شيء يسير لا يحمل معه زاده وما زاده ولا يضطر إليه، فأمره يعني مثل يخرج للنزهة القريبة، يعني الأولى أن يحتاطوا، فإذا لم يعدوا هذا سفرا فإنه لا يقصرون ولا يترخصون. قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، يعني إذا خرج خلاص خرج من عامر البنيان وترخص ثم عن له أن يرجع عن سفره، أو خرجه مثلا على بعد مسافة مثلا لأمر من الأمور فبلغ مثلا أن الناس اللي خارج لهم رجعوا البلد كان يكون حادث شيء معين يبغى يسعفهم يتصلون عليه قالوا خلاص الحمد خدناهم ورجعنا. ففي هذه الحالة بعد ما قصره لو رجع لا يعتبر قصره صحيحا لأنه أوقعه في المكان وفي الزمان الذي يعتبر فيه مترخصا. يعني ما يلزم أن يتم 80 كيلو حتى يقال أنه ترخص أو ما ترخص. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة والعصر بيد الحليفة ركعتين، متفق عليه. هذه المسألة طبعا إذا أراد أن هو يقصدون متى تكون الصلاة، يعني متى تجب الصلاة على الإنسان ويكون مطالبا بها، فهنا حصل خلاف في هذا المسألة. هل هو بمجرد الأذان ودخول الوقت، هل هو يعني يمر من الوقت قدر ما تؤدى فيه الصلاة، هل هو بقدر تكبيرة الإحرام، أم أنه كما عند الأحناف لا يجب إلا إذا تضايق الوقت بحيث لا يبقى إلا قدر ما تؤدى فيه الصلاة. فهنا أبو حنيفة رحمه الله قال ما أنا أصلا أعتبر هو الآن مخير، صلي في أول الوقت، صلي في وسط الوقت، أما إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما تؤدى فيه الصلاة فعندئذ يلزمه إذا خرج وهو ما صلى يعني وتضايقت في الصلاة يجب عليه في هذا الحال عند أبي حنيفة أن يصلي الصلاة تامة ولو صلىها في السفر. عند من قال الشافعي وأحمد تجب يعني في أول الوقت، فيقول إذا أذن وأنت في المدينة ولم تكن قد ارتحلت ثم ارتحلت بعد ذلك وما صليت فكيف الصفة؟ قال اجتمع هنا السفر والحضر، وإذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحضر وهو الإتمام، وهو الإتمام. لكن في رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى ساعة، وخاصة أحيانا بعض الناس يكون مستعد مثلا للخروج فيسمع الأذان وهو في طريقه للخروج، لا يزال وقت الصلاة هو بالنسبة للوقت المختار حقيقة وقت أول الصلاة، مثلا ثلث الوقت الأول في غالبه ووقت اختيار، ووقت الاختيار هذا بإمكانه يصلي في أوله في وسطه في آخر، فماذا مخير وخرج في وقت المختار فرأي أبي حنيفة في هذا المسألة يعتبر أقوى وله أن يصلي الصلاة قصرا. ليش؟ لأنه الآن عندما أراد أن يصلي في وقت الصلاة المختار فإنه يصليها قصرا، وله أن يؤجل صلاة الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، فما دام جاز له ذلك فيصح له أيضا الترخص في القصر. هذا هو الذي يعني ندين الله عز وجل به. أو صلى خلف من يتم، هذه من المواضع التي يتم المقيم فيها الصلاة. صلى خلف من يتم نص عليه أي أحمد، أو نص عليه في المذهب، لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا تم بمقيم، فقال تلك السنة، بل أحيانا كررها مرتين أو ثلاثا، تلك السنة تلك السنة، أو قال تلك السنة يا ابن أخي. وهذا يدل على أن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم إذا صلوا خلف حاضر وهم في السفر يتمون الصلاة ولو ما أدركوا منها إلا قدر تكبيرة الإحرام، أو ما أدركوا منها مثلا إلا التشهد، لكن أن يكون يعرفون أن الذي يصلي حاضر. أما إذا كانت المساجد التي على الطرقات فلهم أن يقصروا، لأن الكثير من الناس يصلي الصلاة ولا يدري الذي صلى معه هل هو مسافر أو غير مسافر. أما إذا تيقن أنه حاضر فالسنة أن يتم صلاة ولو قصر الصلاة معتقدا أن هذا مسافر، فإن شاء الله أن الصلاة تعتبر صحيحة. وعن قتادة كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رواه أحمد ومسلم، وهو أيضا حديث من حديث ابن عمر. أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه، قاله في الكافي. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يعني الآن نية القصر ونية الجمع على الصحيح لا تشترط، يعني لو أن الإنسان مشي وشرع في الصلاة على أنه خلاص صلاة الظهر ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فله أن يقصر الصلاة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، ولم يرد في السنة بديل يدل على أنك قبل أن تصلي لازم تنوي القصر ولا أن تنوي الجمع. فالجمع إذا جمعت حتى من غير نية، لو دخلت والناس يصلوا مثلا الصلاة وأنت من أهل العذر الذي تستحق الجمع ما تدري أنهم سيجمعون، فصلوا الصلاة ثم أقاموا وصلوا جمعا، معناته الذي يشترط النية يقول هذا ما يجمع. ليش يقول أنا ما نويت؟ يقول أنا ما نويت، لكن ما ثبت هذا في سنة صحيحة ثابتة على أن من لم ينوي القصر لا يقصر ومن لم ينوي الجمع لا يجمع. أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر، وهذا طبعا يعني مثل الذين ينوون مثلا العمل أو ينوون الدراسة، يقعد سنة كاملة يجي المدينة أو يجي سافر إلى حتى خارج المملكة أو غيرها ويريد الدراسة، هذا إيش حكمه؟ حكم المقيم، هذا حكم المقيم. وهذه لعلها من يعني الآراء التي يعني انفرد بها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغفر الله له، في أنه كان يفتي الطلبة الذين يسافرون إلى الخارج ويجلسون إلى 9 أشهر أو سنة أو سنتين أنهم يقصرون مطلقا. هذا القول لم يسبق إليه الشيخ أبدا، وإنما قال أهل العلم إذا كنت في مكان لا تدري متى تسافر، أبو غدا تسافر أو بعد غد، وحيل بينك وبين السفر كما كان يحال بينهم وبين السفر بوجود الجليد، فكانوا يقصرون إلى 6 أشهر. ليش؟ لما يدرون متى يسافروا. أما ما دام حدد مدة معينة وعقد عقدا على إيجاريا معينا يبين أنه سيقيم أكثر السنة، هذا لا يقال مسافر، لا يقال. طيب وش يدريك أنه قد يتخرج مثلا قد لا ويجلس ويعمل في هذا البلد؟ الآن كلنا الآن مفارقين بلادنا منتقلين عن قرانا إلى المدينة مثلا، فهل نعتبر مسافرين في المدينة؟ وإذا رجعنا إلى بلادنا نكون مقيمين؟ بالعكس، أحيانا قد تمر على البلد حقك يوم أو يومين تكون مسافر، حكمك حكم المسافر، ما أقدمت على أهل، وإنما مررت على أهل تسلم عليهم والدك أو والدتك أو شيء، وليس لك زوجة هناك، حتى لو زوجتك معك تعتبرون طارئين على البلد. أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر، وهذا عليه جمهور أهل العلم، أو أكثر من 4 أيام وفاقا لمالك والشافعي، وعند الأحناف أقصى مدة تقصر فيها الصلاة 15 يوما، أو أقام لحاجة، أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. هذا أقصى ما احتج به الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى، الذي هو يعني المفهوم، يعني مفهوم الدليل. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، يعني أنه لم يكون، وذكر الدليل الثاني هذا على يعني استدلال على ظن أن لا تنقضي، ها ظن أن لا تنقضي حاجته، أو كان لا يدري متى يسافر، فهذه العشر لا يدري هذا لأنه ما كانوا يدرون متى يسافرون. أما تلك التي احتجوا بها وهي أنهم جاءوا في أول الحج وأقاموا بمكة فهم يعرفون كم يجلسون، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قصر، لكنه لو زاد بعد 20، ها بعد يعني 4 أيام كان أتم. هذا مستنبط فقط، استنبط من المفهوم، لكن الذي ثبت أن النبي نعم، ولهذا قالوا ومعنى ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده حسبها من العشر، حسبها من العشر. والصحيح إن شاء الله أنه يقصر كل من أصبح أو أطلق عليه أنه مسافر، وفي حكم المسافر فإنه يعتبر يعني ما عده العرف سفر فهو سفر. وأما إقامة 4 أيام أو 10 أيام أو 15 يوما ما ثبت هذا، ولا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حوالي 18 ليلة وهو يقصر، ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر أو سفر. وكذلك بالنسبة لإقامته في بعض الأيام في طريقه إلى تبوك، فكان يجلس فترة يعني في بعض الأماكن ثم ينتقل، ومع ذلك ما زاد على ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رباعية. وهذا هو الصواب، وهذا الذي عليه الحجة والدليل، أنه ما دام في سفر مهما طال هذا السفر فإنه يعتبر، يعني ما دام تنقل ولا يقر في مكان فإن أو أقر في هذه الأماكن حتى ولو أكثر من 20 أو 18 فالصحيح أنه يعتبر مسافرا. لا، دراسة ما يعتبر، أقر هذا حق، أستاجر على أساس وحدد المدة فأصبح له حكم غالب، الغالب السنة أنه موجود مقيم، فيكون حكم حكم أهل البلد، يعني يتم صلاته ويحضر الجمعة ولا يجوز له أن يترخص بالفطر ولا يقبل منه التأخر عن الصلاة، عن صلاة الجماعة. قال أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، من باب إيش؟ هناك أنه ما يرخص للعاصي، هذا لا يرى. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة، قاله في الفروع. ليش؟ لأنه مسافر، يعتبر مسافر، وإنما يأثم هنا بإيش؟ بتأخيره الصلاة إلى أن تضايق وقتها، هو يأثم بهذا. حتى المسافر، المسافر الآن الوقتين تصير في الوقت الواحد، لكن إما أن تصليها في أول الأولى أو تصليها في أول الثانية، أما تأخرها إلى آخر الأولى أو تأخرها إلى آخر الثانية هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامته، يعني ينوي إقامة انتهى، وأقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برامي هرمز 19 يقصرون الصلاة 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد حسن. وضعف الشيخ الألباني في الانقطاع. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأكرم وصححه الشيخ. وهذا عذر لأنه لا يدري متى يسافر، فإذا ما دام هذا عذر ولا يدري متى يسافر، فلو أن إنسان أتى إلى منطقة الرياض أو إلى جدة لأنه مثلا عنده دورة معينة، هذه الدورة يعني تكون ما تتحمل الإقامة ولا يسمى مقيمة، 10 أيام 15 يوم كذا، فإذا صلى وحده جاز له أن يقصر، جاز له أن يقصر. لكن ينبغي لمن هذا حاله إذا سمع النداء أن يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. فإذا أجاب النداء كان في حقه إيش؟ الإتمام، كان في حقه الإتمام أفضل، بل عند بعضهم أوجب. فهنا يعني من لا يعلم هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه له القصر، لأن الصحابة فعلوا ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعل ذلك في 19 وفي 20 وفي أكثر وفي أقل، بل الحديث كان إذا خرج لا يزيد على 2 ركعات حتى يرجع، وهذا يدل على أنه 20 أو أكثر أو أقل، هذا لأنه يعتبر مسافر. لكن الخلاف في من أجمع إقامة أكثر من 4 أيام في مكان معين، لكنه لم يقم الدليل، ما قام الدليل الصحيح على أن مثل هذا يتم، إلا في حالة ما إذا غلب عليه الإقامة، فإذا أصبح يطلق عليه مقيم فإنه في هذه الحالة يتم الصلاة. أما إذا كان لا يطلق عليه لأنه مسافر مثلا 20 أو 25 ليلة أو شهر يتعالج أو لتجارة معينة، قال أنا أو دورة دورة محددة بعشر أيام بعشرين بخمسة مثلا أو زيارة محددة بأيام معينة مثلا هذه زادت عن الأربع الأيام أو نقصت الصحيح أنه يعتبر مسافر الصحيح أنه مسافر وأن له أن يترخص برخص المسافر إلا أن أهل العلم قالوا إذا سمع النداء فإنه يلزمه أن يجيب يلزمه أن يجيب نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم ارزقنا خشيتك وتقواك وحسن الخلق وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درس اليوم السبت وهو الرابع عشر من صفر فصل في الجمع ثم صلاة الخوف قوله فصل في الجمع لأنه كان يتحدث عن صلاة أهل الأعذار عن صلاة أهل الأعذار فتحدث عن صلاة المريض وتحدث عن صلاة المسافر ثم عرج على مسألة الجمع الجمع اختلف أهل العلم فيه على قولين قول بالجواز وأنه رخصة من الشارع وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وقد روى عن الكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأسامة ومعاذ وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولعل ما اعتمد عليه الذاهبون إلى هذا القول بأنه جائز وأنه رخصة يعني ولمن شاء أن يتم لو أتم فلا ينكر عليه إلا من حيث مخالفته في السنة السنة العملية ومنها حديث أنس وهو بلفظ قريب من حديث معاذ الذي ذكره الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس زيغها أي زوالها صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وفي بعض ألفاظ حديث معاذ أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ومن مجموع النصوص الواردة تبين أن الجمع له ثلاث صفات جمع التقديم جمع التأخير الجمع الصوري وهذا مستفاد من بعض ألفاظ حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما وذكر في المغرب مثل ذلك وإن كان النص يدل على جمع التأخير لكن هناك جمع معلوم ومعروف في جمع الصوري أو في الجمع الصوري في شأن المستحاضة المرأة المستحاضة فالمرأة المستحاضة إذا أرادت أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر وعجلي العصر أخر الظهر وعجلي العصر وأخر المغرب يعني إلى آخر وقتها وعجلي العشاء فتقع صلاة الظهر في آخر وقتها وتقع صلاة العصر في أول وقتها وهذا ما يسمى بالجمع الصوري عند الأحناف وعند غيرهم يسمى الجمع الصوري وهذا نوع هذا نوع من أنواع الجمع بلا شك هذا القول الذي هو القول بأنه جائز وأنه رخصة والقول الثاني منع من الجمع المنع من الجمع إلا يوم عرفة وليلة جمع وحجتهم أن أخبار الجمع آحاد آحاد والمواقيت ثابتة بالتواتر فلا تفرق بالآحاد. قال ابن قدامة في المغني: أخبار الآحاد تخصص المتواتر بالإجماع، والناس من الناحية العملية ما زالوا على هذا العمل يقصرون ويجمعون، وهو فعل الكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيعتبر تواترا عمليا، يعتبر تواترا عمليا، وعليه أكثر العمل، وهو المترجح إن شاء الله تعالى أن الجمع جائز وأنه رخصة من رخص الشارع، وأن هذه الرخصة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، أنه يعني جعل لهم الجمع يجمعون بين الصلاتين ويقصرون إذا احتاجوا إلى ذلك. وطبعا الجمع قد يكون من أجل سفر، وقد يكون من أجل ريح شديدة أو برد، وقد يكون من أجل عارض من العوارض التي تحصل على الرجال أو النساء، وسنتحدث في هذا إن شاء الله تعالى. قال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. يباح بسفر القصر الجمع، يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الجمع هذا المباح هو نائب الفاعل، بين الظهر والعصر والعشاءين، أي المغرب والعشاء، فإنه يطلق عليها العشاء الأولى والعشاء الآخرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن تغلب عليهم لغة الأعراب، لا تغلبكم الأعراب على العشاء بلفظ العتمة، فكان يسميها العشاءين نص، مع أنه أيضا استعمل لفظ العتمة مرة. قال: بحديث معاذ الذي ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، هم يسيرون مثلا أو ينتقلون من مكان إلى آخر قبل زيغ الشمس، أي قبل الزوال، ما بعد دخل وقت الأولى، ما بعد دخل وقت الأولى، ففي هذه الحالة ما يمكن أن يصليها لا جمع تقديم أبدا، لا يمكن أن يجمعها جمع تقديم، لأنه ما دخل وقت أخر الظهر حتى يجمع، يعني يستمر في مسيره لأنه مرخص له، حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر، يعني إذا أراد الارتحال، هذا معنى ارتحل، إذا ارتحل هنا معناها أراد الارتحال، أصلى الظهر والعصر جميعا، يعني جمع تقديم، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، ولفظه وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. أخرجه من هذا الوجه الدارقطني والبيهقي، وصححه الترمذي، ووافقه الشيخ الألباني، وأعله الحاكم بما لا تقوم به حجة، لأن العلة لا تقوم بها حجة، كما ذكره القيم في الزاد، ومقتصر ما أعل به تفرد قتيبة ابن سعيد به، ورد بأنه ثقة لا يضر تفرده، وقد تابعه المفضل ابن فضالة. ثانيا: عن عنة يزيد ابن أبي حبيب، والجواب أنه قال أنه هذا غير معروف بالتدريس، وإذا لم يعنعن، إذا عنعن من لا يعرف بالتدريس فعنعنته تعتبر كالتحديث، لأنهم أحيانا يقولون عن مع أنهم يجعلونها مرادفة لحدثنا وأخبرنا. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس معناه متفق عليه، حديث أنس وله ألفاظ مختلفة. قال: سواء كان سائرا أو نازلا، سائرا يعني اشتد به السير، أو نازلا يعني ينزل في مكان يرتاح وقد يجلس فيه ليلة مثلا، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهذا الحديث هنا قد يحتج به من إذا نزل يوم أو يومين بمكة أو بجدة أو بالطائف أو أي مكان آخر يرى أنه لا يمنع أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، فيقول هذا هذا هذا دليل لأنه قال سائرا أو نازلا. فأما سائرا فالأمر واضح، إذا اشتد به السير له الجمع، وأما نازلا يعني ينزل أسبوع أو نحوه مثلا في مكان أو ثلاثة أيام ينزل فيها، فالأولى أن لا يجمع بين الصلاتين، الأولى أن لا يجمع بين الصلاتين، لكنه يقصر الصلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بمكة حوالي 19 ليلة، وهو يقصر الصلاة ويقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سافر. وكذلك في منى لما استقر في منى، جمع في عرفة وجمع في المزدلفة، لكن لما استقر في منى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، فيقصر الظهر والعصر ويقصر العشاء ومع ذلك لا يجمع. قال لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. قاله في الكافي، يعني كأنه يميل هنا الشارح إلى أن المسافر يجوز له الجمع مع القصر ولو أقام، يعني ولو أقام يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر من المبيحات والمرخصات. قال ويباح لمقيم مريض يلحق بتركه مشقة، لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبقى إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. ذكر النووي رحمه الله تعالى تأويلات أهل العلم لهذا بالنسبة لموضوع جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير عذر أو من غير خوف ولا سفر. طبعا ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، وقال بعض الرواه عسى أن يكون ذلك لعذر، قال عسى أن يكون لعذر، لكنه خفي على من نقل الحديث فذكر الحديث كما هو. ذكر النووي رحمه الله تأويلات أهل العلم لهذا، فذكر أولا ما ذكره الترمذي أن مما أجمعت الأمة على ترك العمل به قتل الشارب بعد الرابعة، يعني شارب الخمر، إذا شرب الخمر أربعا فقد ورد في بعض ألفاظ الحديث وإذا شرب الرابعة فاقتلوه، لكن يقول لم يكن عليه العمل، ما عمل به، ما عمل به. وحديث ابن عباس في الجمع من غير خوف ولا مطر، يعني ولا أدنى عذر، يعني ليس هناك عذر. قال أما الشارب فنعم، وأما حديث ابن عباس فادعاء النسخ فيه نظر، لأن لهم أقوال في تأوله، فمنهم من حمله على المطر ورد بالرواية الصحيحة ومن غير خوف ولا مطر، ومنهم من حمله على حالة يعني على حالة الغيم، كان يكون فيه غيم ويحتمل أن يكون مظنة سقوط المطر، ورد بأنه إن احتمل بالظهرين لم يحتمل في العشاءين، ومنهم من حمله على الجمع الصوري وهو مخالف للظاهر، ومنهم من حمله على المرض ونحوه وهو قول أحمد وجماعة منهم الشافعي. وأيده النووي قال بأن له وفاقا أيضا بمالك، وخالفهم أبو حنيفة. فالحقيقة بالنسبة للجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم النص فيه واضح وظاهر، وقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر وهو من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك تفسيره وبيانه قال أراد ألا يحرج أمته دليل على أنه لم يكن هناك عذر واضح أو ظاهر. لو كان هناك مطر عذر لنقل، لو كان برد شديد لنقل، لكن قال أراد ألا يحرج أمته، يعني لو فعله أحد يعني لعذر من الأعذار، لعذر من الأعذار لم يرقى إلى الأعذار العامة، وتأول أنه يعني مريض أو أنه لا يستطيع مثلا الجلوس حتى يصلي العشاء لشدة مثلا النوم الذي به من الإرهاق أو التعب، أو أنتهى مثلا ما انتهى من عمل شاق جدا أو من غزوة أو شيء من هذا، ثم أصبح يرى أن لو نام لا ذهبت عليه الصلاة، فقال إذا أجمع الصلاتين وسيكون من هذا الباب. قال عسى أن يكون لعذري، قال عسى أن يكون. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه كان يعني من باب رفع الحرج عن الأمة، لأن مثل هذه الأعذار تطرأ وتتنوع وتختلف من وقت إلى آخر، وأشأ كل إنسان قد يقدر لنفسه العذر ما لا يقدره غيره. قال فلم يبقى إلا المرض، وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر. طبعا هنا قوله أجمع على أنه لا يجوز لغير عذر، ما في شك أن هذا يعتبر من الأمور التي رفعت العمل بهذا الحديث، يعني اللي هو أنه يجمع من غير عذر، بل جعلوا ذلك يعني ذنب من الذنوب إذا فعل، إذا جمع من غير عذر، لأنه خالف فيه إجماع الأمة. فلم يبق إلا المرض، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر المستحابة بالجمع بين الصلاتين، والاستحابة نوع مرض. وقد مر معنا في المستحابة أنها تغتسل لكل صلاة، هذا مرتبة الكمال، أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسل لكل منهما، والصبح بغسل فتصبح ثلاثة أغسال، أو أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى في طهارتها، أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة. قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، نص عليه، ولمشقة أيضا يعني الغسل، يعني غسل هذه المواضع التي المرضع المقصود بالمرضع، يعني التي ذهب أهل العلم إلى أن كثرة القلس الذي يردها الطفل بعد أن يرضع يكثر من القلس، فهذا القلس إذا كثر عندهم أو عند جمهور أهل العلم يرون أنه نجس، فإذا كثر عليها في هذه الحالة لا تستطيع أن تغسل ثوبها في كل مثلا صلاة، لا تستطيع، يكون فيها عليه مشقة، فتغير ولها حق الجمع، لها حق الجمع بين الصلاتين إذا كثر عليها هذا، إذا كثر عليه. أما إذا كان القلس يسيرا فهذا مما خفف فيه كالدم اليسير، وأما إذا كان كثير فاحش تفحش في نفس كل أحد، بحيث لو تجمع ما على الثوب يعتبر كثيرا فإنه يعتبر نجسا، ينجس الثوب ويحتاج الثوب إلى غسله في كل مرة. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، يعني إذا كان صاحب سلس البول يعتبر عاجز لأنه حدثه دائم، فله أن يتوضأ ويصلي الظهر والعصر كالمستحاضة، أن يجمع جمع صوري أو جمع تقديم أو جمع تأخير، له ذلك كله، وله أن يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها ويصلي داخل هذه الصلاة ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت ويفعل كل شيء تشترط له الطهارة حتى ولو سلسه يسير، يعني مثل أهل القسطرة الآن الذين يستخدمون القسطرة، فهذه دائما وأبدا مفتوح على الإطلاق، فكيف يعمل؟ له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يعلم أنه يستطيع أن يتوضأ ويتوقف عنه هذا في خلال ما يؤدي الصلاتين. أما إذا كان الحدث مستمر فهو يعني مخير إن شاء يتوضأ للظهر ويصلي في أول وقتها، ويتوضأ للعصر ويصلي في أول وقتها، ولو أن حدثه دائم مستمر، أو أنه يجمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا أو صوريا بوضوء واحد، لكن الجمع ينبغي أن يعني يتوقع أو يتوخى فيه أن البول عنده يتوقف، لأن أحيانا قد يتوقف فترة ثم يعود إلى السلس مرة أخرى. فإذا كان يعرف أن في وقت من هذه الأوقات سيتوقف عنه الحدث يتوضأ ثم يصلي الصلاتين على طهر، ثم بعد ذلك يكون قد أدى ما وجب عليه وفي ذمته، فهذا يعني له رخصة. قال: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول، وكذلك من به سلس الريح، من به سلس الريح يعني يكثر، يكثر منه من الريح، يخرج منه الريح بكثرة، أحيانا لا يستطيع أن يرحمكم الله لا يستطيع أن يمسك نفسه، فهو أيضا يعتبر. وكذلك يعذر من به سلس البول ومن به سلس الريح بالذات، يعذر حتى في الفرد الجماعي، لأنه في هذا يؤذي نفسه ويؤذي الآخر الناس، وكذلك فالله سبحانه وتعالى جعل له عذر يعذر. قال: قياسا على الاستحاضة، لأنه ورد فيها في الاستحاضة، وكذلك بالنسبة للمذي: كنت رجلا مذاء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره وأن يتوضأ عند حدوث المذي باستمرار، لأنه يعتبر مادة نجسة كالبول، فلا بد أن يغسل ذكره وأنثيه، ولا بد أيضا أن يتوضأ، فإذا كثر عليه أصبح مثل سلس البول، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. قال: ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. والأعذار لعذر يعني قاهر يجعل الإنسان لا يستطيع معه يعني أداء الصلاة، أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقد تقدم معنا ذكر بعض هذه الأعذار، ومنها ذكروا أن صاحب العجين لو عجينه يخرب له أن يجمع، وكذلك صاحب الفضة الذي يعمل في الفضة فتتجمد وتخرب عليه له أن يجمع بين الصلاتين. ممن يباح له ترك الجمعة والجماعة أيضا فإنه يصح له الجمع. ويختص بجواز جمع العشاءين. الآن بدأ تبين العشاءين: ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. طبعا التخصيص هنا تخصيص بجواز جمع العشاءين أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. قال: ولو صلى ببيته، لو صلى ببيته لشدة البرد، يعني شدة البرد الشديدة في بعض الأماكن الإنسان ما يستطيع يستعمل الماء إلا بصعوبة من شدة البرودة التي تكون في الجو، حتى أنه يخشى أحيانا من تساقط الأصابع في بعض الأماكن. فيقول: حتى لو صلى قولوا ولو صلى، لو إذا استعملت هي إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، لو يعني ولو الخلاف القوي في المذهب، وحتى تعتبر الخلاف المتوسط وإن الخلاف الضعيف. فقوله ولو صلى ببيته إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، لأنه قال إذا ما دام أنه يصلي في البيت ويباح له الصلاة في البيت فلماذا يجمع بين الصلاتين؟ صلي المغرب في وقتها، وإذا جرت العشاء صلى في وقتها. قال: أما إذا يعني بين العشاءين المغرب والعشاء بسبب الثلج والجليد وشدة الوحل والريح الشديدة الباردة والمطر فإنه يباح له ويوجد معه مشقة. طبعا هذا المسألة فيها نظر من ناحية إذا كان يستطيع أداء الصلاة في بيته ويصلي في بيته، وسيصلي في بيته، فإن الأولى أن لا يجمع إلا في حالة واحدة، ما إذا صعب عليه الانتظار وصعب عليه مثلا من شدة البرد، أو كان هناك فاصل طويل بين المغرب والعشاء كما في بعض الأماكن عندما تكون مثلا توزيع الشتاء والصيف يختلف، فأحيانا قد يطول فيصبح الليل طويل جدا ويصبح بعد زمني طويل بين المغرب والعشاء، فقد لا يستطيع في هذه الحالة الانتظار حتى يصلي العشاء. هذه الحالة نقول له يباح له أو يرخص له في الجمع. أما لو صلى في بيته وكان يستطيع يعني أن يؤدي الصلاة في وقتها فالأولى ألا يجمع الصلاة. قال: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده. وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وروى الأكرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وهذا موقوف لأن أبا سلمة هذا تابعي، لكن العمل عليه عند كثير من أهل العلم. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، صححه الألباني. وقال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، هكذا يقول. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر، هذا أبو بكر عبد العزيز من العلماء الحنابلة، وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، لأن الإنسان كانوا في السابق لا يوجد لهم، يعني ليست الشوارع مرصفة، يسيرون ويخوضون في المياه حتى يصلون إلى المسجد، ويكون هناك وحل تغطش أرجلهم فيه فيكون فيه صعوبة. قال والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع. فأما قوله ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، هذه مسألة فيها نظر، يعني حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر، ولم يذكر يعني عذرا، وقال من غير خوف ولا سفر. فكيف إذا وجد العذر وهو مثلا المطر الشديد؟ ايش الفرق؟ يعني كل ما في الأمر أنه في العشاءين أو بين العشاءين، الجمع بين العشاءين أحوج أو أشد حاجة للظلمة التي تكون، والناس أيضا قد يقعون في حفر أو في شيء من هذا فيتضررون، بخلاف النهار فيكون في النهار نور نوعا ما يستطيع الإنسان أن يبصر به شيء. لكن أحيانا من شدة أحيانا الغيم الذي يحصل ومن شدة المطر يصبح مثل الليل، يصبح مثل الليل، وهذا رأيناه في بعض المناطق أنه يعني يصبح لا فرق بين الليل والنهار. إذا جاء المطر الشديد والغيوم والضباب ما تعرف الليل من النهار إلا بالساعة فقط. فإذا كان الأمر والعذر قائم فإن شاء الله تعالى كما أبيح الجمع بين المغرب والعشاء أيضا يباح بين الظهر والعصر لوجود سببه، وكذلك العموم. ثم المشقة أيضا موجودة. ولهذا جاء في الحديث أنه ثبت أن النبي أنه ينادى في هذه الصلاة، يعني ينادي المنادي أن صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه مرفوعة. وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولما استنكره بعض القوم على ابن عمر قال فعله من هو خير مني يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا مرفوع أو من قبيل المرفوع. والريح الشديدة الباردة تزيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ويعبرون عنه بالصابات، ومن مقامه في المسجد يعني جالس ما ينفيد مثلا، أو ممن يخدمه ويكون لحرفته مثلا، أو نومه قريبا يعني في مسجد مجاور في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر. فبعض الأسفار لا مشقة فيه، إذا نظر الإنسان يأكل ويشرب وهو مرتاح وجالس ما يحس بالمشقة. المشقة كانت يوم كانت البعارين، وكانت المشي والسير الطويل والحط والشد، هذه فيها مشقة. لكن الآن السيارات والطيارات والبواخر، الإنسان يأكل ويشرب ومرتاح ونايم. إذا جعلنا العلة السفر فتكون المشقة حكمة، تكون المشقة حكمة. وإذا جعلنا المشقة هي العلة عندئذ تنتفي أن يكون السفر هو العلة. والصحيح أن السفر هو العلة، السفر هو العلة في الترخص كونه مسافر، لأن السفر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا انتهى أحدكم من مهنته أو قضاء حاجته فليرجع من السفر. فهذا دليل على أن السفر في حد ذاته يعتبر هم. قال لأن العذر إذا وجد، هذا طبعا على أساس كلمة المنفرد كونه يصلي منفردا، نقول له ليش تجمع؟ العذر قائم خلاص يجمع. ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال يعني مظلل عليه صابات عليه مثلا أو كبر مثلا مثل الكبري ويدخل من تحته مرعوش برعش مثلا أو مثلا محطوط عليه مثلا اسمنت فيمشي من تحته ما يضره، لا يجي مطر ولا يجي قد يعني البرد يأتي، لكن من ناحية بعض الأشياء ما تؤثر فيه. قال إذا جمع الناس في المسجد وهم من هؤلاء يجمع مع الناس، يجمع مع الناس. ليش؟ قال لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال مشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب الطاق طاقة الحجرة وينظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم يصلون. هذا دليل على أن قرب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه من أن يجمع ويسن للناس السنة. وهذا هو الواقع، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ. طبعا مسألة التقديم أو التأخير وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فقد ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى، ولعله ممن مال إلى مسألة أن جمع التقديم فيه خطر عظيم كما يقول، لأن يقع للصلاة الثانية قبل وقتها. أما جمع التأخير فلا خلاف في أن الصلاة الأولى ولو وقعت مقضية فهي ليس لها فعل إلا هذا، والثانية تقع في وقتها. ولكن الصواب أنه يجوز الجمع في الثلاث الصفات تقديما أو تأخيرا أو صوريا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل جمع التقديم وجمع التأخير، مرة جمع تقديم ومرة جمع تأخير، ففعله صلى الله عليه وسلم هو أكمل. فلهذا يقول هنا والأفضل فعل الأرفق، انظر إلى ما هو أرفق به، هل هو جمع التقديم أو هو جمع التأخير. فإذا كان الإنسان مثلا في بداية السفر وجاء صلاة المغرب ويخشى على نفسه إذا تقدم لصلاة العشاء ما يقدر ينزل مثلا، أو مع عائلة ويتحرج ما يدري قد يعني يجد مكان ينزل فيه أو لا ينزل فيه، فإذا لا أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. إذا كان يعني أدركته صلاة المغرب في مكان مثلا موحش ولا يستطيع النزول، ما يقرب من المحطة إلا بعد 60-70 كيلو يقرب وقت صلاة العشاء، إذن يمشي ويواصل، لأنه يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به لحديث معاذ السابق. وقد أجاز بعضهم مثلا يعني من يخشى فساد ماله كالخباز والطباخ جواز الجمع كما ذكرنا سابقا، وهو أيضا ينظر إلى الأرفق به. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تشترط النية لا للقصر ولا للجمع، لا تشترط النية لا للقصر ولا للجمع. هذا يعني بمعنى الآن النية، لو فرضنا أن الإنسان ناسي ودخل في صلاته في الصلاة ناسيا أنه سيجمع أو أنه سيقصر ثم تذكر في أثناء الصلاة، فعلى القول الأول صلاته لا تصح، لا بد أن يأتي بما نوى لأن النية عند بداية الصلاة. وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام كثير من المحققين من أهل العلم أنه لا تشترط النية لا للجمع ولا تشترط أيضا للقصر، فلو أتيت أنت على أساس أنك تصلي المغرب ثم تذهب وتصلي العشاء في مكان آخر مثلا وأنت ممن يعني له حق الجمع، فلما صليت المغرب وقيمت صلاة العشاء من المسافرين الذين فقلت أصلي معهم وأنت ما نويت في السابق، فعلى الصحيح أنه يصح لك أن تجمع، لأن النية أصلا هنا لا مدخل لها في مسألة الصلاة تنجمع أو لا تنجمع. الجمع عمل فعل، ما لا يعني لا علاقة بين النية وبين صحة الجمع أو صحة القصد، لأنها ليست من الأركان أصلا، هي ليست هنا لا من الأركان ولا من الشرائع، لكن الوقوع بالفعل يعني العمل. ولهذا بعض الناس تجده يمتنع من الجمع وليش يقول ما نويت مثلا، أو القصر قال أنا نسيت وكنت أظن أني في بداية الصلاة أصلي تمام فما تذكرت أني مسافر، فأنا خلاص بتم صلاتي. يقول لنا لك أن تقصر صلاتك ما دمت تذكر، لأن هذه النية أصلا ليس لها أثر لا في الجمع ولا في قصر الصلاة. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال وألا يفرق بينهما يعني بين الصلاتين المجموعتين بنحو نافلة. قال ابن تيمية رحمه الله لا تشترط الموالاة في الجمع، قال ابن تيمية لا تشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى، لأن له أن يفعلها، وكذلك يجوز له. قال بل هنا بنحو بل بقدر إقامة يعني إقامة الصلاة ووضوء خفيف يعني من احتاج إليه، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك، يقصد في هذا إيش؟ الجمع بين الصلاتين، الموالاة بين الجمع بين الصلاتين، والموالاة بين السعي والطواف مثلا. هذه العبادات ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا متوالية، يعني ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في جمع وفي عرفة وفي غيرها، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي بعمل، كان يخرج إلى حتى إلى مثلا الخلاء، لكن لو احتاج إلى الخلاء أو احتاج إلى أن يعيد الطهارة والوضوء فهذا أمر سهل وأمر لا بد منه لأنه من الشروط. لكن أما أن يركب سيارته مثلا وبعد قليل أو بعد ساعة أو شيء يقول أصلي العشاء في وقت صلاة المغرب، لأنه يأخذ بقاعدة مثلا إن السفر أو المشقة جعلت الوقتين كالوقت الواحد، نقول له لا ليس كذلك، أنت يعني هذه عبادة أيضا مؤقتة، عبادة مؤقتة بوقت، فإذا ذهب وقتها فقد انتهى التوقيت، ذهبت بذهاب محلها، تصبر حتى يأتي وقت العشاء وتصلي العشاء في أول. وهنا أيضا مسألة مهمة، كثير من الناس يعني يظن أن الرخصة تجعل الوقتين كالوقت الواحد، أنه يجوز له أن يصلي مثلا في التقديم يصلي في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، هذا غير صحيح، لا يصليها في وقت إحداهما. كيف؟ في وقتها المختار، الوقت المختار، يعني إذا أذن المغرب وأردت أن تصلي فلا تترك الصلاة تجمع بينها إذا اشتبكت النجوم، لأنه في الحديث أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني قلنا أن المغرب له وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار يبدأ من غروب الشمس ويستمر حتى تشتبك النجوم، وإذا اشتبكت النجوم صار وقت كراهة، وهذا الذي تصليه الرافضة الآن، هذا اللي يصلون الرافضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، إذا عندنا وقت اختيار، تريد أن تجمع بين المغرب والعشاء تقديما تصلي في وقت الاختيار هذا. طيب ما عدى وقت الاختيار خلاص لا تصلي جمع حتى يدخل وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول فأنت في وقت اختيار، يجوز لك أن تصلي في أوله أو في وسطه أو في آخر الوقت المختار هذا. بعض الناس يترخص إلى الفجر مثلا، يقول إذا وصلت يمكن مصر قبل الفجر بساعة ولا ساعتين وأصلي، طبعا هذا خطأ، أخطأ، لأنه الصلاة نفسها لها وقت اختيار، فعليك أن تصليها في أول في وقت الاختيار الأول أو تصليها في وقت الاختيار الثاني. وهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها وتعليم الناس إياها، لأن الناس يتوسعون في مسألة التأخير، في مسألة مثلا الجمع مثلا، أنه يذهب يعني أكثر وقت المغرب مثلا، ثم يأتي ويصلي المغرب العشاء ومن مسافر. أنت مسافر صح وأنت لك رخصة، لكن أنت أخرت الصلاة عن وقت الاختيار، فيعني ما لك يعني ليس لك صلاة الفضيلة. صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، لأنك تركت الفضيلة، تركت الفضيلة، وأيضا دخلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي بخير ما لم يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما عندما يبدأ في الصلاة، وأن يستمر إلى فراغ الثانية أي فراغ فعلها، لأنه سببه، لأنه سبب، فالحكم مرتبط بهذا بوجود السبب ومستمر أيضا يعني على الاستمرار حتى فراغ الثانية. فأما إذا لم يوجد العذر عند الافتتاح فلا يصح، وذلك أن بعض الناس ربما يتأول بفعل بعض السلف وينسبون إلى أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا شد متاعه ترخص، لكن هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ الأصل، هذا أصل من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما ينظر إلى فعل أحد أو قوله إذا خالف السنة أبدا. وقد يكون أيضا غير صحيح نسبته أصلا عن أنس رضي الله تعالى عنه، أو يكون له تأويل في هذا، لكنهم استثنوا من هذه المسألة مسألة ما إذا شد رحلة واستعد للخروج من منى ثم أدركه المطير وهو في سيارته لكنه ما استطاع الخروج، في هذه الحالة يكون قد أبيح له الخروج، قد أبيح له الخروج. لكن بالنسبة لمثل هذا الأمر الذي هو الترخص، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص حتى يشرع في السفر، ولم يكن يعد شروعه في السفر حتى يفارق عامر البنيان، حتى يفارق عامر البنيان. إنما الشيء الذي قد يعني يشكل على هذه المسألة، مسألة مفارقة عامر البنيان، السفر بين المدن المتواصلة، يعني بعض المدن المتواصلة في أمريكا الوسطى، في أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية متصلة الدول بعضها، يعني كما تسير في عمراء، فإذا كانت المسافة التي تعد سفرا قصر، ما عده العرف سفر فهو سفر، يقصر ويجمع، ولو أن البنيان موجود، لو أن عامل البنيان موجود. فإذا هذا هو يعني حكم كان يعني يطبق على البلاد التي يمكن فيها أن يكون فيها مفارقة عامل البنيان. أما إذا كان في بلاد متصلة البنيان فما عده العرف سفرا فهو سفر، يترخص فيه بالجمع وبالقصر. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. وإن جمع أي جمع تأخير، وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، سواء كان وقتها وقت الاختيار المقصود أو وقت الضرورة، يعني يقول لا بد أن ينوي نية الجمع لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة، لكن مع النية، مع وجود النية، لو مات يعتبر مؤديا له والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نيته هذه تنفعه في هذا الحال، وهو لا يستطيع أن لا يجزم بالحياة حتى يدرك الصلاة الثانية، فيقول ينوي الجمع. فإذا نوى الجمع كان ذلك مضررا له، لو أنه يعني اخترمته المنية فإنه يكون إن شاء الله معذورا على أنه سيؤدي هذه الصلاة في الوقت الذي يبيه، لأن تأخيرها حرام، هذا في الجملة، فينافي الرخصة، فيتنافى مع الرخصة، ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. إذن لا بد أن يكون هناك نية، والنية هذه تحمل الإنسان، وقد يثاب الإنسان على النية أكثر مما يثاب على العمل. قال وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع وعليه فيصلي الأولى، عليه يصلي الأولى، يعني هو الآن نوى أنه يصلي جمع تأخير مثلا، ثم دخل المدينة وهو ما عطل ما بعد أذن العشاء، إلى الآن لم يؤذن العشاء، فما هو العمل؟ زال الآن زال المبيح، زالت الرخصة بالنسبة للجمع، فلو صلى في آخر وقت المغرب المغرب لصحت صلاته، لو تركها حتى يدخل وقت أول وقت صلاة العشاء لصح له ذلك إن شاء الله، لأنه إيش يعني تأخيره كان بنية إيش؟ بنية الجمع، كان بنية الجمع، لكن وما أخرها إلا بنية أن يجمع، ما أخر إلا بنية أن يجمع، لكن قرض من البلد فأحب أن يصلي فيه له ذلك. إذا أراد أن يعني يبقى حتى يدخل وقت صلاة العشاء ويصلي ولو على مشارف البلد الذي يريد الدخول فيه فهو يصليها جمعا وقصرا، كما كان يفعل ابن عمر، كان على مشارف المدينة يصلي قبل أن يدخل، فيصلي المغرب والعشاء أو الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم يدخل، لكنه لو ترك أو فوجي بالدخول إلى البلد والعشاء باقي عليه وقت، فله أن يصلي المغرب وله أن يؤخرها إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء فيصليها، ثم يدخل فيصلي مع الناس صلاة العشاء ويصليها. قوله هنا فامتنع، زال المقتضي للجمع، ما عاد يجمع، صلي هذه لوقتها وصلي هذه لوقتها، فامتنع وعليه فيصلي الأولى، ثم إذا دخل وقت الثانية صلاها، يعني يصليها مع الجماعة في المسجد إن كان ممن يعني يحضر الجماعة أو تجب عليه، كمسافر قدم ومريض برئ، كان له حق الترخص فحس بالبرق، أو قال الطبيب أنت الآن يصح لك أن مثلا تغتسل ويصح لك أن جرحك باري ولا في أي حاجة، فانقطع العذر الآن فيصلي، ثم إذا دخل وقت الصلاة الثانية صلى. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبمأموم في الأولى وبآخر في الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع أو من لم يجمع، صح لعدم المانع من ذلك، وكذلك من صلى